بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 68 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، تنزيل من رب العالمين. يقول ابن القيم: ما تضمنه قوله تنزيل من رب العالمين أن ربوبيته الكاملة لخلقه تأبى أن يتركهم سدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم ما يضرهم، بل يتركهم هملا بمنزلة الأنعام السائمة. فمن زعم ذلك لم يقدر رب العالمين قدره، ونسبه إلى ما لا يليق به تعالى. إذن ربنا خلق الخلق وهو يمدهم بإنعامه، ومن ذلك أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وختم الرسالات بأعظم رسالة، وأنزل كتابه القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو هداية للعالمين أجمع، ورسالته شاملة. لكن من الذي ينتفع منه؟ إنما ينتفع منه المتقون. ثانيا، وإنه لتذكرة للمتقين، أي من العالمين، لأنهم المنتفعون به لإقبالهم عليه إقبال مستفيد. ولذا ربنا قال في مطلع سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالمتقون هم الذين ينتفعون بالقرآن الكريم. ثالثا، فاصبر صبرا جميلا. فاصبر أي على أداهم، ولا ينفك ذلك عن تبليغهم، فإنك شارفت وقت الانتقام منهم أيها الفاتح الخاتم الذي لم أبين لأحد ما بينته على لسانه. هكذا يقول البقاعي. فهو أمر للنبي بالصبر، وأمر في قيامه بتكاليف الدعوة، وأمر له بالصبر على الأذى. قال: والصبر حبس النفس على المكروه. وهذا الأمر للنبي هو أمر لكل أحد منا، أن يصبر على أداء حق الله، ويصبر على المقدورات المؤلمة، ويصبر في الدعوة إلى الله، ويصبر على أذى الآخرين. رابعا، فاصبر صبرا جميلا، يعني صبرا لا جزع فيه. خامسا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله يراه قريبا لأنه رفيق حليم لا يعجل، ويعلم أنه لا بد أن يكون، يعني يعلم أنه لا بد أن يكون في يوم القيامة، لا بد أن يكون حتى يعطى أصحاب العمل عملهم، وحتى يحاسب المقصرون، وحتى ينال المظلومون الذين ظلموا في الدنيا، حتى ينالوا حقهم كاملا موفرا يوم القيامة. يقول السعدي: وكل ما هو آت فهو قريب، كل شيء سيأتي فهو قريب. سادسا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة، فما ظنك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار. يعني هنا تنبيه: هذه الكواكب وهذه السماء وهذه الأرض ماذا يحصل فيها، فما بالك بالإنسان الضعيف وهو محمل بذنوبه. سابعا، وتكون الجبال كالعهن. العهن هو الصوف، شبه الجبال به في انتفاشه وتخلخل أجزائه. معاني الكلمات: غسلين صديد أهل النار، تقول اختلق وافترى علينا، الوتين نياط القلب وهو عرق متصل به إذا قطع مات صاحبه، نسأل الله رحمته. ذي المعارج صاحب العلو والجلال، كالمهل مثل حثالة الزيت، كالعهن كالصوف المصبوغ المنفوش الذي درته الريح. العمل بالآيات. أولا قل اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز. وتأمل هذا التهديد الشديد. ثانيا قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة. وهذه من الكلمات التي هي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان. فعلى الإنسان أن يكثر. وربنا قال فسبح باسم ربك العظيم. ثالثا قل اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت فاصبر صبرا جميلا. فيصبر الإنسان يصبر على أهله يصبر على الناس يصبر على الأذى. يعالج الإنسان نفسه دواما يراقب الإنسان نفسه حتى يتخلق بالخلق ويكون صبور. التوجيهات: أولا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خوطب بالتهديد إذا تقول على الله فكيف بمن يفتي عن الله بغير علم؟ يعني ما جزاؤه هذا الذي يفتي بغير علم؟ وما جزاء من يعلم ولكنه يفتي بالباطل؟ وربنا يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأن اليمين موطن القوة ثم لقطعنا منه الوتين. نسأل الله العافية. ثانيا سوء خاتمة مدعي النبوة. فمدعي النبوة هالك لا محالة لعظيم جنايته وافترائه وكذبه على الله تعالى. ثالثا اليقين باليوم الآخر وشدة قربه يدعو أهل الإيمان للعمل. إذن على الإنسان أن يتفكر باليوم الآخر. وربنا قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهو قريب لأنه آت وكل ما هو آت قريب. فعلى الإنسان أن يعمل في جميع الأيام لأجل هذا اليوم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.